الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا تكلمنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها الإمام البغوي في شرح السنة عن صفة الجلوس في التشهد، وفرقنا بين التشهدين الأول والأخير، وقلنا أنه في التشهد الأول يفترش، وفي الثاني يتورك. طيب، قال رحمه الله: باب كيفية وضع اليدين في التشهد. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبته، وضع يده على ركبته، ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى ليسمس سبابة يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. يبقى إيدك الشمال مبسوطة، يعني ممدودة مش مقبوضة، وانت قاعد للتشهد إيدك الشمال مبسوطة ممدودة مش مقبوضة، أما إيدك اليمين تقبض هاتين الخنصر والبنصر، وتحلق بالوسطى والإبهام، وترفع السبابة تشير بها تحركها. هذه صفة اليد اليمنى، اليد اليمنى تقبض الخنصر والبنصر، وتحلق بالوسطى والإبهام، وتشير بالسبابة تحركها تدعو بها، واليسرى ممدودة على ركبتك اليسرى. وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبتيه أو ركبته، يعني يمسك ركبته بإيده الشمال، يمسك ركبته بإيده الشمال. قال الإمام: قلت: الاختيار عند بعض أهل العلم قبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة في التشهد. وقال قوم: يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى برؤوس الأنامل. التحلق كده مش كده، ما تحلقش كده، برؤوس الأنامل، يعني الوسطى أمولتها على أمولة الخنصر. وقيل: يضع أنملة الوسطى بين عقدي الإبهام، يعني كده. وقد روي عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقبض ثنتين وحلق حلقة. قال الإمام: واختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم الإشارة بمسبحته اليمنى عند كلمة التهليل، ويشير عند قوله إلا الله. وروي عن عبد الله بن عمر أنه وضع يده على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى بنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى برؤوس الأنامل. التحلق كده مش كده، ما تقول إشارة، ولكن الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. قراءة التشهد. يبقى انت عرفت بقى هتبقى قاعد شكلك في التشهد. قراءة التشهد. عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الطيبات من الكلام مصروفات إلى الله سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه وتعالى الطيبات للإيه؟ للطيبين، يعني الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال. وعن ابن عباس قال كان رسمي بعد من الكلام ما شاء. يبقى كانوا في الأول يقولوا إيه؟ السلام على الله قبل عباده، السلام على ربنا الأول، السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. فقالوا إن الله هو السلام، إزاي تقول السلام على الله؟ الله هو السلام. لكن قلوا إيه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. وقد علمنا من دراساتنا السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه في التشهد أن يفرقوا في السلام عليه بين حياته وبعد مماته، فيقول في السلام عليه وحي السلام عليك بكف الخطاب، وأن يقول بعد وفاته السلام إيه؟ على النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى في فرق بين حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. وفي ألفاظ البخاري قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، وقال ثم لا يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. قال الإمام قوله التحيات لله يعني الملك لله، ويقال البقاء لله، يقال حياك الله أي أبقاك، وقد تكون التحية بمعنى السلام. قال القطيبي إنما التحيات لله على الجمع، ما قالش التحية بلفظ الإفراد، بيقول إيه التحيات، التحيات كلها بلفظ الجمع، لأنه كان في الأرض ملوك يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أبيت اللعنة، ولبعضهم أسلم وأنعم، ولبعضهم عش ألف سنة، فقيل لنا قولوا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على الملك ويكنى بها عن الملك كلها إيه؟ لله عز وجل، لأن الملك الحقيقي لله والملك على الحقيقة هو إيه؟ هو الله. قال الإمام قلت وشيء مما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء على الله. في كلمات تحيات مثلا إذا يقول إيه عش ألف سنة، هذه لا تقال إيه، لا تقال لله عز وجل. وقيل التحيات لله هي أسماء الله سبحانه وتعالى، السلام المؤمن المهيمن الحي القيوم الأحد الصمد، يريد التحية بهذه الأسماء لله عز وجل. وأما قوله والصلوات فالمراد بها الرحمة لله على عباده، الصلوات لله، الصلوات معناها الرحمة لله على عباده، كقوله سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال معناهما واحد، عطف إحداهما على الأخرى لاختلاف اللفظين، والراجح أن هناك فرقا بين الصلوات والرحمة، وأن الرحمة هي الرحمة، وأما الصلاة فالمراد بها الثناء من الله على إيه؟ عباده، الثناء من الله إيه؟ على عباده. وقيل الصلوات الأدعية لله. وقالوا والطيبات معناها الطيبات من الكلام مصروفات إلى الله سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه وتعالى الطيبات للإيه؟ للطيبين، يعني الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الإمام قلت قال أهل المعرفة بالحديث: أصح حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود، واختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس للزيادة التي فيه، ويقوله المباركات، ولموافقته القرآن، وهو قول سبحانه: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب، علمه الناس على المنبر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات، والباقي كما في رواية ابن مسعود. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: بسم الله، التحيات لله. وروي عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تقول إذا تشهدت: أتلى الله سلام. كلمة التشهد يا إخوان تطلق على هذه الكلمات: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا يصيغ التشهد، كلها صحيحة. وبأيها قرأت أجزأك، ولكن زي ما قلنا الخلاف في الايه في الافضل، والراجح في الافضل انه تشهد ابن ايه ابن مسعود. طب حكم التشهد نفسه، حكم التشهد ايه؟ قال: واختلف العلماء في وجوب قراءة التشهد، فذهب قوم الى وجوبها، ولو تركها لم تصح صلاته. يروى ذلك عن عمر، وبه قال الحسن، واليه ذهب مالك والشافعي. وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته، أي صحت. وقال أحمد: إن لم يتشهد وسلم أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فمضى في صلاة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن القعود قدر التشهد واجب، أما القراءة فاستحباب. وروي عن سعيد المسيب: إذا رفع رأسه من آخر السجدة فقد تمت صلاته. والراجح أن التشهد الأخير سواء كانت الصلاة ثنائية أو أكثر من ذلك، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فمن تركه بطلت صلاته. وأما التشهد الأول من الثلاثية والرباعية فهو واجب من واجبات الصلاة، يجب على المصلي أن يأتي به، ولكن لو تركه لم تبطل صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عن التشهد الأول لم يرجع إليه وسجد للسهو، فهذا واجب وليس ركنا، لأن الأركان لا تجبر بسجود السهو، يبقى التشهد الأخير ركن والتشهد الأول واجب. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلا لها، وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة. وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير، فإن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير لم تصح صلاته. اكتب رقمه في الهامش، وهذا هو الصحيح، وانظر ما كتبه المحقق في الهامش أسفل الصفحة، وراجع صفة الصلاة لشيخنا الألباني. الراجح من أقوال العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لو لم يأتي بها بطلت صلاته. وقول الإمام أنه لم يقل بذلك إلا الشافعي وحده هذا مردود، كما قال المحقق، فقد قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود وأبو مسعود البدري وابن عمر، ومن التابعين أبو جعفر محمد بن علي والشعبي ومقاتل بن حيان والإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في هذه المسألة روايتان. وانظر جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام لابن القيم رحمه الله. وهنا نحب أن نذكر أنه ينبغي التفريق بين الذكرين، الأول هو تشهد والثاني هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة التشهد يا إخوان تطلق على هذه الكلمات: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمات اللي اسمها إيه؟ التشهد. وسميت بالتشهد ليه؟ لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذه أفضل الكلمات الإيه؟ الموجودة، فسميت التشهد. أدي معنى التشهد. بعد كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الرجل يسألك يقول لك عم الشيخ في التشهد الأول أقرأ التشهد كله ولا أقف على نصه؟ يقصد بالتشهد كله أنه إيه؟ يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبنصه أنه يقرأ التشهد بس. لا، فرقوا بين الذكرين. عندك في الجلوس للتشهد ذكران: الأول التشهد والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد من أول التحيات لله إلى وأشهد أن محمد رسول الله، ده اسمه التشهد. بعد كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في التشهد الأول سنة مستحبة، فعلها خير من تركها، لكن لو تركتها صلاتك صحيح. يعني لو قرأت التشهد في الأول فقط ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك صحيح، لكن الأفضل أن تأتي بالسنة. وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فهي ركن. يبقى عندك في الجلسة في التشهد الأخير: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك الأربع ركعات أو الركعتين، وجلس للتشهد، وقبل أن يقرأ التحيات أحدث، بطل الصلاة، وعلينا أن يتوضأ ويصلي من جديد. لو قرأ التشهد وبعدين أحدث قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطل الصلاة، وعلينا يتوضأ ويعيد الصلاة. لو تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مزنوق قبل ما يقول السلام عليكم أحدث، بطلت صلاته، لأن كلمة السلام عليكم من أركان الإيه؟ من أركان الصلاة، لابد أن تأتي بها وأنت على إيه؟ على طهارة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيه دليل على أن المصلي يتخير ما شاء من الأذكار، وله أن يدعو ويسأل في الصلاة ما أحب من أمر الدين والدنيا مما لا إثم فيه. ويحتج به من لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بعد الفراغ من التشهد، ولو كانت واجبة لم يخيره فيها. قال الإمام: قلت: وينبغي للمصلي بعدما فرغ من التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما أحب، ويتحرى من الأدعية ما ورد به السنة. حاول دايما تبقى أدعيتك بالإيه؟ بالمأثور. الأدعية بالمأثور أقرب إلى الإجابة وأبعد عن التكلف واللحن والخطأ. ويتحرى من الأدعية ما ورد بها السنة. وكذلك كل من أراد أن يدعو بشيء ينبغي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته. لما روي عن فضال بن عبيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة، إذ دخل رجل فصلى، فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب، ادعو تجب. يبقى من أدب الدعاء أنك تحمد، تبدأ بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تدعو الله عز وجل، سواء ذلك في الصلاة وفي خارج الصلاة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. إيش حكم كلام عمر ده من ناحية الحديثية والأصولية؟ له حكم الإيه؟ المرفوع. له حكم الإيه؟ المرفوع. باب إخفاء التشهد يعني الإصرار به، وانت بتقرأ التشهد تزعج وتسمع اللي حواليك زي ما بعض المصلين بيسمع اللي حواليه وقاعد يصلي تحيات لله والصلوات والطيبات كأنه قاعد بيصلي لوحده. اما تبقى في الجماعة اخفض صوتك عشان ما تشوش على الناس. قال: باب إخفاء التشهد. عن عبد الله قال: من السنة أن يخفى التشهد. قال الإمام: قلت وهذا قول أهل العلم. قول أهل العلم إن قراءة التشهد تكون إيه؟ سرا، حتى في الصلاة الإيه؟ الجهرية قراءة التشهد تكون سرا. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن عباس: يصلون يعني يبركون. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقيل: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. وقول أبي العالية أصح وأقوى، أن الصلاة من الله ثناؤه على إيه؟ على عبده أو عباده. وفي قوله سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال: الصلوات بمعنى الرحمة، كما سبق أيضا ونبهنا إن في اختلاف، الصلاة غير الرحمة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فاهدها لي. قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلي. بقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال الإمام: قلت: اختلفوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله. من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل: هم الذين حرم عليهم الصدقة. الذين حرمت عليهم الصدقة هم إيه؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم. وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب. اكتب جنبها كده رقم في الهامش وهو الصحيح، وهو الايه؟ وهو الصحيح، ان آل النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم وبنو الايه؟ المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقيل لزيد بن أرقم: من آل محمد؟ قال: آل علي، آل جعفر، آل عباس، آل عقيل. وقيل: آله كل مؤمن تقي، وروي ذلك مرفوعا. وقيل وقال سفيان الثوري: آله أمته. وقيل: آل الرجل أهله إذا كانوا من أوساط الناس، فأما الرئيس والعظيم فآله أشياعه وأتباعه. والراجح هو الأول، أن آل النبي هم إيه؟ بنو هاشم وبنو المطلب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.